محدش تكلم هنا في طرح المسألة دي لله، ولم يتكلموا إلا على اعتكاف العصر الأواخر أو الاعتكاف النادر. واحد اعتكف نظر أن يعتكف ليلة يوما وليلة، هذا هو هذه السنة. إنما كل ما انتهت نويت لك يا أبي، إنما إنوي أنك جالس في بيت الله بالذكر والاستغفار والتلاوة والدعاء لا بأس ولا حرج، محدش يمنعك. أنت الآن صليت الفجر جلست، ما احنا معنا حديث الإنسان إذا جلس فوق صلاة يذكر الله، الملائكة صلى عليه صح ولا لا؟ اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما لم يعد فيه، ما لم يعد فيه. ما فيش بقى ما جاش الفقهاء وقالوا إيه؟ باب ينوي هذه الأخبار. خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. لا داعي أننا نأتي بأبواب لم تكن في زمان السلف. قد كفينا كفينا. شيخنا عليه يجوز أن يسافر إلى بيت أخرى حتى يعتكف في بيته؟ الذي يظهر أنه لا بأس، لا بأس، كما أنك تذهب إلى بلد أخرى إلى مسجد فيه دروس وفيه علم وفيه شيخ وفيه تفسير وفيه قرآن وفيه تعليق وفيه كذا لارتحال، لا بأس. ما شددت الرحال من أجل البلاد نفسها؟ كمان اشد الرحال عشان بس انا عايز اوصل عند قبر الحسين، عند قبر فلان، عند قبر فلان، عشان ده مسجد مدفون فيه فلان. انت لا تشد الرحال بهذه الطريقه الا الى ثلاثه ايام. على شد طيب الاشتراك ده في الاعتكاف، الاعتكاف التردد في الحج، لا بأس، لا بأس. طيب خلونا نشوف فوائد الكتاب ده. كتاب ايه بقى؟ الصيام الاولى لا يشترط الصوم المعلم، انما يجوز المفطر ان يعتكف كذلك واختيار ابن عثيمين رحمه الله، لان الاحاديث في هذا لا تصح. ده معنى ايه؟ يعني عندكم طبعا الاحاديث لا اعتكاف الا في مسجد جامع، لا اعتكاف الا بصوم، لا اعتكاف الا بكذا، لا اعتكاف. طيب عندكم في صحيح البخاري ان عمر رضي الله عنه نظر في الجاهليه ان يعتكف يوما وليلا او ليله، تمويل ليل اصلا والليل في الصيام، مش في الصيام معناه. فاخذ من العلماء انه لا يشترط الصوم للمعتكف المقصود بخارج رمضان. واحد اوجب على نفسه اعتكاف، انا عازم وناوي ونظرت الى ان اعتكف في هذا المسجد، طيب لا يشترط الصوم. الثانية يستحب الانشغال بالطاعة وترك ما سواه لأن الغاية من الاعتكاف، فيكثر من نوبل الصلاة وقراءة القرآن والتسبيح والتهليل والذكر. بعض الناس فلا دخل الاعتكاف يجي واحد يبتليه يقعد يزن ويستجر جاره، فتجد يتحدث في أمور والله ما كان ينبغي لك في هذا الوقت. طيب الثالث لا يعود مريضا ولو كان في البيت، انما يسال عنه مار فقط، هذا اذا لم يكن اشترط في اول امر. عن عائشه قالت ان كنت لا ادخل البيت الحاجه والمريض فيه فلا اسال عنه الا وانا مار. الرابعه يجوز الخروج لتوديع اهله كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع الصفيه عندما خرج معه ليرد الى البيت على الفرد، لا باس بها، لا باس بزياره الزوجه للزوج في المعتكف، لا باس. ورجع عايز يرد الى البيت لا باس، انه يخشى عليها اذا كان يخشى. الخامس لا باس ان يكون معتكفا ويشرب وينام في المسجد مع المحافظة على نظافته وصيامه. طبعا الشيخ صلاح وكل بها في المجمع الاسلامي طبعا ها مع جنود ها جزاه الله خير. طيب اذا بارك الله فيكم، ذكرونا اول شيء تعريف لاحكام في لغه المكر والحبس في المسجد. بس احنا بقى عايزين الاعتكاف الهون الشرعي ولا اللغوي؟ هو اللي عنده يفضل هيك قال لك انه الاعتكاف جاله من ناحيه اللغه. جاله من ناحيه اللغه معنى اول شيء اللي بيعتكف في ايام السنه بيعتكف في يوم وليله يعتكف ليله يعتكف العشر ايام هي دي الاعتكاف. مفيش بقى كل ما يدخل قال انه الاعتكاف انه الاعتكاف انه الاعتكاف مفيش فيه واضح؟ اذن تفضل طب سمع الشيخ سالم هو انا اجي بالكبره استعد الله اكبر الخلاف في الدعاء المباشر. المسجد الشهر كذلك. طيب الرد على الإسلام بهذا ننتهي بارك الله فيكم من كتاب ذات الكف، وكذلك قررنا كتاب الصوم من بدايه من روضه المتنازل وذكر الموقف فيه باذن الله. يوم الاثنين نتناول كتاب الصيام سؤال وجواب. الصيام فقه الصيام سؤال وجواب. ليه؟ لان اكثرنا خطيئة او ايمانا او كبير قوم سيحتاج هذه الاسئله وسيتعرض لها وسيسال. فان شاء الله من يوم الاثنين يبقى لنا في حصه الصيام ان شاء الله حصتين او ثلاث مع الاخوان باذن الله نتناول فيها الصيام سؤال وجواب. يقعد نفصلها تفصيلا بحيث نخرج منها قد اتقناها، نعرف ما هي امثله الصيام، معناه ما هي مستحبات الصيام، المستحبات والاداب، ما هي الواجبات المطلوبه منه، ما هي مواقف الصوم، ما هي احكام الصائم، الى اخر ذلك من الاحكام. تفضل شيخ. خروج من الاحتياط مع ورود احمد في غيره مثلا ولا مع طريق خليل الطائي ولا اذا اعلنوا ان غدا العيد فتخرج، لان الليله التي اعلن فيها ان هذا صباح العيد ليست من رمضان. فقط عرفنا يمكن كده ان يخرج شيخ من الغروب المعاصر. أنتم الآن جالسون في المسجد صح؟ معتكفون. متى أعلنوا أن غدا العيد؟ ما أعلنوش؟ لسه الليلة من رمضان، لأننا دخلنا رمضان بيقين فلا نخرج عنه إلا بيقين. ضرب وضرب ما ينفعش بقى بعض الناس هيشتت يقول لك مثلا اعلنوا اذا انا مخرجش الا مع صلاه الفجر. اصلا هذا الاعتكاف ليس من الليالي العشر. انت بتعتكف لو انجلست اذا انت بتعتكف من ليله من ليالي شوال مش اخر ليله من رمضان. واضح؟ غدا من رمضان. غدا من رمضان. خلاص كمان. نخرج من العصر من بعد رمضان. ها؟ بعد رمضان. لا مع المغرب. خلاص؟ لأن بداية الليلة بتاع شوال تبدأ بعد المغرب. عرفنا؟ طيب، وبعدين يا شيخ محمود اليوم بعد ربيك ينقسم قسمين ليل ونهار. فينتهي بارك الله فيك مع بداية مغيب الليلة القادمة. والآن أنا عايز أسألك سؤال. اليوم يبدا بالليل ولا يبدا بالنهار؟ عشان بالليل. يبدا بالليل؟ احسن. الدليل ايه طيب؟ الدليل من السنه. عارفين قصه فتى مسلم مش عارفين لما امر بفتح الطريق وحصارها فالشمس غابت ولسه ايه؟ لم تفتح لها. وكان يوم جمعه اصلا وغدا ايه؟ وانتم عارفين ما بيشتغلوش يوم السبت خلاص. فسال ربه ايه؟ ان الشمس ترجع تاني حتى يفتح الله ايه؟ عليه. ولذلك احنا بنحتاج التقدير ده في العقيقه مثلا. يجيلك مولود ها؟ انت الان جالك مولود، احنا اليوم ايه؟ جمعه في ليله السبت ايه؟ ولد لك مولود او في ليله السبت بعد مغيب الشمس الجمعه راحت ايه؟ غابت الشمس جالك مولود هتعمل عقيدة ايه؟ سبت غلط الجمعه ايوه الجمعه لان احنا حسبنا ده واتولد يوم السبت اهو مع على غارب الشمس اذا صرنا احنا في مستقبل الان صح ولا لا؟ ولذلك مش عم نعمل طلب من الله ايه؟ الشمس ترجع ثاني حتى يفتح الله ايه؟ فارجع الله له الشمس على الدنيا الكرام ولم تحدث الا ليشع النور. واحد بيقول لك حصلت عليه من الطلب والمسائل دي ثم وضع ثانيه الاحاديث موضوعه بحد ولا عرض. انتوا فاهمين بقى المساله اللي بنحتاجها العقيده بنحتاجها عشان برضه هينبح عقيده الساعه كام ومدى ولا الصباح ولا كده رجل يكون عارف خلاص تنبح عن يوم ايه؟ يوم السابعه خلاص خلصت. انا حضرتك دلوقتي انا خدت مرتبك هو يوم 21 ازاي انا اقضي 10 ايام كمان ممكن 10 29 حلو تغليبا 10 تغليبا فهمتني؟ طب ما احنا بنقول ايه كان بيصوم العشر من الانتصاب طب مش الحديث كده؟ طب هي العشر من الحج اصل العاشر هيصومه ده فيها العيد تغليبا والتاسع على احنا بنصومه كل يوم قبل الظروف بتاع يوم 21 الله اكبر مش تحس انه يبدا 21 هو داخل المسجد هو داخل المسجد داخل المسجد امال ايه؟ الظروف ده بتحسب من الليله امال ايه؟ ما هو انت بتحتاجها هنا وهنا التقدير ده هو مهم جدا مهم ولذلك انا سالتكم ما هو الدليل؟ ها؟ أذان الفجر يعني؟ قد نهينا عن هذا من قبل ونبهنا أن هذا من الأخطار ومن المسائل الخطيرة. الإنسان يمسك مع الأذان الذي في بلدته. واضح؟ ما يقولش بقى لا ده دول إيه؟ أذان وبدل أنا أقعد آكل وأشرب حتى تطلع الشمس. لا ما ينفعش. لا مفيش مشروع قضيب.